الفصل الرابع بعنوان روح الثقافة الإسلامية. صعد محمد النبي العربي إلى السماوات العلى ثم رجع إلى الأرض قسما بربي لو أني بلغت هذا المقال لما عدت أبدا. هذه كلمات لولي مسلم عظيم هو عبد القدوس الجنجوهي، ولعله من العسير أن تجد في الأدب الصوفي كله ما يفصح في عبارة واحدة منه عن مثل هذا الإدراك العميق للفرق السيكولوجي بين الوعي النبوي والوعي الصوفي. فالصوفي لا يريد العود من مقام الشهود، وحتى حين يرجع منه ولا بد له أن يفعل، فإن رجعته لا تعني الشيء الكثير بالنسبة للبشر بصفة عامة، أما رجعة النبي فهي رجعة مبدعة، إذ يعود ليشق طريقه في موكب الزمان ابتغاء التحكم في ضبط قوى التاريخ وتوجيهها على نحو ينشئ به عالما من المثل العليا جديدا. فمقام الشهود عند الصوفي غاية تقصد لذاتها، لكنه عند النبي يقظة لما في أعماقه من قوى سيكولوجية تهز الكون هزة، وقد قدر لها أن تغير نظام العالم الإنساني تغييرا تاما. ورغبة النبي في أن يرى رياضته الدينية قد تحولت إلى قوى عالمية حية، رغبة تعلو على كل شيء. ولهذا كانت رجعته ضربا من الامتحان العملي لقيمة رياضته الدينية. فإرادة النبي في عملها الإنشائي تقدر قيمتها هي كما تقدر عالم الحقائق المحسوسة التي تحاول أن تحقق وجودها فيه. وعندما يتغلغل النبي فيما يواجهه من أمور مستعصية وينفذ إلى أعماقها وتتجلى له حينئذ نفسه فيعرفها ويزيح القناع عنها، فتراها أعين التاريخ. ولهذا كان من بين ما يحكم به على قيمة دعوة النبي ورسالته البحث في نوع الرجولة التي ابتدعها والفحص عن العالم الثقافي الذي انبعث عن روح دعوته. وسأقصر بحثي في هذه المحاضرة على الأمر الأخير وحده، ولست أريد أن أضع أمام أنظاركم وصفا لما حصله الإسلام في ميدان المعرفة، بل الأحرى أنني أريد أن أركز انتباهكم في بعض الآراء الأساسية في ثقافة الإسلام لنرى ما في ثناياها من حركة فكرية، ولنلمح بصيصا من الروح التي عبرت عنها هذه الأفكار. على أنه قبل أن أتناول هذا البحث ينبغي أن نفهم أولا القيمة الثقافية لإحدى الأفكار الإسلامية العظيمة، وأعني بها فكرة ختام النبوة. حاشية: بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمدا أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سورة الأحزاب الآية 40. الحاشية للمترجم. انتهت الحاشية. قد يقال في تعريف النبوة إنها ضرب من الوعي الصوفي ينزع ما حصله النبي في مقام الشهود إلى مجاوزة حدوده، وتلمس كل سانحة لتوجيه قوى الحياة الجمعية لتوجيها جديدا وتشكيلها في صورة مستحدثة. فالمركز المتناهي من شخصية النبي يغوص أغوارا لا نهائية ليطفو ثانية مفعما بقوة جديدة تقضي على القديم وتكشف عن توجيهات للحياة الجديدة. وهذا الاتصال بأصل وجوده ليس خاصا بالإنسان بأي حال من الأحوال. وفي الحق أن الطريقة التي استعمل بها القرآن لفظ الوحي تبين أنه يعتبر الوحي صفة عامة من صفات الوجود، وإن كانت حقيقته وطبيعته تختلفان باختلاف مراحل التدرج والتطور في الوجود. فالنبات الذي يزكو طليقا في الفضاء، والحيوان الذي ينشئ له تطوره عضوا جديدا ليمكنه من التكيف مع بيئة جديدة، والإنسان المستلهم للنور من أعماق الوجود، كل أولئك أحوال من الوحي تختلف في طبيعتها وفقا لحاجات مستقبل الوحي أو لحاجات نوعه الذي ينتمي إليه. وفي طفولة البشرية تتطور القوة الروحية إلى ما أسميه الوعي. لما أسميه الوعي النبوي، وهو وسيلة للاقتصاد في التفكير الفردي والاختيار الشخصي، وذلك بتزويد الناس بأحكام واختبارات وأساليب للعمل أعدت من قبل. ولكن الوجود أخذ بمولد العقل وظهور ملكة النقد والتمحيص تكبت الحياة رعاية لمصلحتها التكوين والنمو لأحوال المعرفة التي لا تعتمد على العقل، والتي فاضت القوى الروحانية خلالها في مرحلة مبكرة من مراحل تطور الإنسانية. والإنسان محكوم أساسيا بالعاطفة الغريزة، أما العقل الاستدلالي وهو وحده الذي يجعل الإنسان سيدا لبيئته فأمر كسبي، فإذا حصلناه مرة وجب أن نثبت دعائمه ونشد من أذره، وذلك بكبت أساليب المعرفة التي لا تعتمد عليه. وليس من شك في أن العالم القديم قد أخرج للناس بضعة مذاهب فلسفية عظيمة عندما كان الإنسان على الفطرة الأولى نسبيا يكاد يحكمه الإيحاء. ولكن يجب ألا ننسى أن قيام هذه المذاهب في العالم القديم كان من عمل التفكير المجرد، وهو لا يعدو أن يكون تنسيقا لمعتقدات دينية غامضة ولتقاليد اصطلح عليها الناس دون أن يجعل لهم سلطانا على أوضاع الوجود المحسوس. فإذا نظرنا إلى الأمر من هذه الزاوية وجدنا أن نبي الإسلام يبدو أنه يقوم بين العالم القديم والعالم الحديث، فهو من العالم القديم باعتبار مصدر رسالته، وهو من العالم الحديث باعتبار الروح التي انطوت عليها. فللحياة في نظره مصادر أخرى للمعرفة تلائم اتجاهها الجديد، وبولد الإسلام كما أرجو أن أتمكن من إثباته لكم بعد قليل إثباتا تطمئنون إليه، هو مولد العقل الاستدلالي. إن النبوة في الإسلام لتبلغ كمالها الأخير في إدراك الحاجة إلى إلغاء النبوة نفسها، وهو أمر ينطوي على إدراكها العميق لاستحالة بقاء الوجود معتمدا إلى الأبد على مقود يقاد منه، وأن الإنسان لكي يحصل كمال معرفته لنفسه ينبغي أن يترك ليعتمد في النهاية على رسائله هو. إن إبطال الإسلام للرهينة ووراثة الملك ومناشدة القرآن للعقل وللتجربة على الدوام، وإصراره على أن النظر في الكون والوقوف على أخبار الأولين من مصادر المعرفة الإنسانية، كل ذلك صور مختلفة لفكرة انتهاء النبوة. على أن هذه الفكرة ليست معناها أن الرياضة الصوفية وهي لا تختلف من حيث الكيف عن النبوة قد انقطع وجودها الآن بوصفها حقيقة من حقائق الحياة. والحق أن القرآن يعد الأنفس والآفاق مصادر للمعرفة. حاشية: بسم الله الرحمن الرحيم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. سورة فصلت، الآية 53. الحاشية للمترجم. انتهت الحاشية. فالذات الإلهية ترينا آياتها في أنفسنا وفي العالم الخارجي على سواء، ولهذا وجب على الإنسان أن يحكم على كفاية كل ناحية من نواحي التجربة في إفادة العلم. وعلى هذا ففكرة انتهاء النبوة ينبغي ألا يفهم منها أنها تفترض أن مصير الحياة في النهاية هو إحلال العقل بحل الشعور إحلالا كاملا. فمثل هذا ليس ممكنا ولا مرغوبا، إنما قيمة هذه الفكرة من الناحية العقلية هي في اتجاهها إلى خلق نزعة حرة في تمحيص الرياضة الصوفية، إذ تجعل الإنسان يعتقد أن كل سلطان شخصي يزعم أن له أصلا خارقا للطبيعة قد فات أوانه في تاريخ البشر. ومثل هذا الاعتقاد قوة سيكولوجية تحول دون نمو مثل هذا السلطان. وعمل هذه الفكرة هو أنها تفتح سبيلا جديدة للمعرفة في ميدان الرياضة الروحية عند الإنسان. والقول بأن الآيات الدالة على الذات الإلهية تتجلى في الأنفس قد خلق روح النقد لعلم الإنسان بالعالم الخارجي، ووطد أركانها بأن جرد قوى الطبيعة من الصبغة الإلهية التي أضفتها عليها الثقافات الأولى. وعلى هذا يجب على المسلم اليوم أن يعد الرياضة الصوفية رياضة طبيعة تماما، مهما كانت أمرا غير عادي أو شيئا غير مألوف، وأنها خاضعة للنقد والتمحيص. شأنها في ذلك شأن غيرها من وجوه التجارب الإنسانية. وهذا واضح في موقف النبي نفسه من ابن صياد ومن أحواله الروحانية. ولقد كانت وظيفة التصوف في الإسلام أن جعل الرياضة الصوفية طريقة منهج منسق. وإن كان ينبغي أن نقرر أن ابن خلدون انفرد من بين المسلمين جميعا بالبحث في التصوف على طريقة علمية خاصة، غير أن رياضة الباطن ليست إلا مصدرا واحدا من مصادر العلم. والقرآن يصرح بوجود مصدرين آخرين هما الطبيعة والتاريخ. وروح الإسلام على أحسن صورها تتجلى في فتح طريق البحث في هذين المصدرين، فهو يرى آيات على الحق في الشمس والقمر. بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. سورة فصلت، الآية 37. انتهت الحاشية. وامتداد الظل. بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. سورة الفرقان، الآية 45. واختلاف الليل والنهار. بسم الله الرحمن الرحيم، إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. سورة يونس، الآية 6. واختلاف الألسنة والألوان. بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آيته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. سورة الروم، الآية 32. وتداول الأيام بين الناس، بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك الأيام نداولها بين الناس، سورة آل عمران، الآية 40 بعد 100. بل ويرى هذه الآيات ماثلة في الكون كله كما يتكشف في إدراكنا الحسي، فعلى المسلم أن يعتبر بهذه الآيات وألا يمر بها أصم وأعمى. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. سورة الفرقان، الآية 73. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. سورة الإسراء، الآية 72. انتهت الحاشية. وهذه الدعوة إلى عالم الحس والاستشهاد به وما اقترن بها من إدراك متئد لما يراه في القرآن من أن الكون متغير في أصله، متناه، قابل للازدياد، كل ذلك انتهى بمفكر الإسلام إلى مناقضة الفكر اليوناني بعد أن أقبلوا في باكورة حياتهم العقلية على دراسة آثاره في شغف شديد. ذلك أنهم لم يختنوا أول الأمر إلى أن روح القرآن تتعارض في جوهرها مع هذه النظرات الفلسفية القديمة. وبما أنهم كانوا قد وثقوا بفلاسفة اليونان أقبلوا على فهم القرآن في ضوء الفلسفة اليونانية، وكان لابد من إخفاقهم في هذا السبيل، لأن روح القرآن تتجلى فيها النظرة الواقعية، على حين امتازت الفلسفة اليونانية بالتفكير النظري المجرد وإغفال الواقع المحسوس. ثم جاء على أعقاب هذا الإخفاق ما أظهر ثقافة الإسلام في روحه الحقيقية ووضع القواعد لثقافة حديثة في بعض نواحيها البارزة. إن هذه الثورة العقلية على الفلسفة اليونانية لتتجلى في كل ميدان مما يدين الفكر، وإني لا أخشى أن لا أكون كفتة لتناول الموضوع كما يتمثل في ميدان الرياضيات والفلك والطب. وهذه الثورة واضحة كل الوضوح في التفكير الفلسفي للأشاعرة، ولكنها تبدو على أوضح ما يكون من التحديد وأوفاه في نقد المسلمين للمنطق اليوناني. وقد كان هذا الأمر طبيعيا، لأن عدم الرضا عن الفلسفة النظرية البحتة معناه التماس طريقة لإفادة العلم على وجه أقرب إلى اليقين والنظام. حاشية. إبراهيم ابن سيار النظام رأس فرقة من الفرق الإسلامية، طالع كثيرا من كتب الفلاسفة، وخلط كلامهم بكلام المعتزلة، وانفرد عنهم بآراء معينة. انظر الملل والنحل للشهرستاني، الجزء الأول، الصفحة 72، والفرق بين الفرق للبغدادي، الصفحة 113. انتهت الحاشية. فيما أظن كان أول من قرر أن الشك بداية لكل معرفة، ثم جاء الغزالي فأفاض في ذلك في كتاب إحياء علوم الدين، ومهد السبيل لمنهج ديكارت. حاشية. ريني ديكارت من 1696 إلى 1650، فيلسوف فرنسي مشهور له مذهب فلسفي أكثر من انتشر في أوروبا بأسرها، وله منهج في البحث معروف يقوم على أساس الشك في كل شيء ما عدا وجود الفكر، وذلك للتمهيد إلى الحصول على اليقين. انتهت الحاشية. ولكن الغزالي ظل على الجملة تلميذا لأرسطو في المنطق، ووضع في كتابه القسطاس بعض حجج القرآن في أقيسة من أقيسة منطقية أرسطاطيلية. حاشية. انظر تفصيل مذهبه في تاريخ الفلسفة الحديثة صفحة 56 و84، وانظر مناهج البحث عند مفكر الإسلام لعلي سامي النشار الصفحة 135. انتهت الحاشية. وفاته أنه في سورة الشعراء قضية تقرر أن العقاب عاقبة المكذبين للأنبياء، وأن هذه القضية قامت على أساس السرد البسيط لأمثلة من أخبار الأولين. حاشية. بسم الله الرحمن الرحيم. فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية. سورة الشعراء الآية 139. بسم الله الرحمن الرحيم. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة. سورة الشعراء الآية 89 بعد 100. الحاشية للمترجم. انتهت الحاشية. وإن هذه القضية قامت على أساس السرد البسيط لأمثلة من أخبار الأولين. ولقد كان الأشراقي وابن تيمية هما اللذان نهضا إلى نقد المنطق اليوناني نقدا علميا منطقيا، ولعل أبا بكر الرازي كان أول من نقد الشكل الأول عند أرسطو، واعترض عليه باعتراض جاء به في زماننا هذا جون ستيوارت ميل، فنظر إليه نظرة قائمة على روح التفكير الاستقرائي وصاغه في صورة جديدة. وفي كتاب التقريب في حدود المنطق يؤكد ابن حزم أن الحس أصل من أصول العلم، وابن تيمية يبين في كتابه المسمى نقد المنطق حاشية. ذكر الأسيوطي لابن تيمية كتابين في نقد المنطق، أحدهما صغير لم يتيسر له الاطلاع عليه، والآخر كبير واسمه نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان، لخصه الأسيوطي في كتابه صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام. انظر مناهج البحث عند مفكر الإسلام لعلي سامي النشار صفحة 177. انتهت الحاشية. وابن تيمية يبين في كتابه المسمى نقد المنطق أن الاستقراء هو الطريقة الوحيدة الموصلة إلى اليقين. حاشية. أن الجزئيات المعينة القائمة على الحس هي الحقائق الوحيدة المتحققة في الأعيان. المرجع السابق صفحة 206. المرجع مناهج البحث عند مفكر الإسلام لعلي سامي النشار. انتهت الحاشية. وهكذا قام المنهج التجريبي القائل بأن الملاحظة والتجربة هما أساس العلم وأصله لا التفكير النظري المجرد، وكشف البيروني عما نسميه زمانا وكشف الكندي لتناسب الحس مع الدافع مثلان على تطبيق هذا المنهج التجريبي على علم لنفس فالزعم بأن أوروبا هي التي استحدثت المنهج التجريبي زعم خاطئ يقول دي هيرنج إن آراء روجر بيكون في العلوم أصدق وأوضح من آراء سمية المشهور. حاشية: فرانسيس بيكون من 1561 إلى 1626 فيلسوف إنجليزي يعتبر همزة الوصل بين الفلسفة القديمة والفلسفة الحديثة، نقد أوهام العقل ووضع منهج الاستقراء. انظر تفصيل مذهبه في تاريخ الفلسفة الحديثة ليوسف كرم الصفحة 43 إلى 49. ومن أين استقى روجر بيكون ما حصله في العلوم؟ من الجامعات الإسلامية في الأندلس، والقسم الخامس من كتابه سيباس مايوس الذي خصصه للبحث في البصريات هو في حقيقة الأمر نسخة من كتاب المناظر لابن الهيثم. حاشية: ابن الهيثم هو أبو علي الحسن ابن الحسن أو الحسين ابن الهيثم من أعلام العرب في الرياضة والطبيعيات، ولد حوالي سنة 354 هجرية 965 ميلادية، وتوفي بالقاهرة حوالي عام 430 هجرية الموافق 1039 ميلادية. ذكر له ابن أبي أصيبعة في كتابه عيون الأنباء الجزء الثاني من الصفحة 90 إلى الصفحة 98 ما يقرب من 200 كتاب ورسالة في الرياضة والفلك والطبيعيات والفلسفة والطب. ومن أهم كتبه كتاب المناظر الذي ترجم إلى اللاتينية ونشر سنة 1572 ميلادية، انظر دائرة المعارف الإسلامية المجلد الأول الصفحة 298. انتهت الحاشية. وكتاب بيكون في جملته شاهد ناطق على تأثره بابن حزم. لقد كانت أوروبا بطيئة نوعا ما في إدراك الأصل الإسلامي لمنهجها العلمي، وأخيرا جاء الاعتراف بهذه الحقيقة. وسأتلو عليكم فقرة أو فقرتين من كتاب بناء الإنسانية Making of Humanity الذي ألفه بريفولي. يقول بريفولي إن روجر بيكون درس اللغة العربية والعلم العربي والعلوم العربية في مدرسة إكسفورد على خلفاء معلميه العرب في الأندلس، وليس لروجر بيكون ولا لسمية الذي جاء بعده الحق في أن ينسب إليهما الفضل في ابتكار المنهج التجريبي. فلم يكن روجر بيكون إلا رسولا من رسل العلم والمنهج الإسلاميين إلى أوروبا المسيحية، وهو لم يمل قط من التصريح بأن تعليم معاصري للغة العربية وعلوم العرب هو الطريق الوحيد للمعرفة الحق. والمناقشات التي دارت حول واضع المنهج التجريبي هي طرف من التحريف الهائل لأصول الحضارة الأوروبية، وقد كان منهج العرب التجريبي في عصر بيكون قد انتشر انتشارا واسعا، وانكب الناس في لهف على تحصيله في ربوع أوروبا. صفحة 302. لقد كان العلم أهم ما جادت به الحضارة العربية على العالم الحديث، ولكن ثماره كانت بطيئة النضج. إن العبقرية التي ولدتها ثقافة العرب في أسبانيا لم تنهض في عنفوانها إلا بعد مضي وقت طويل على اختفاء تلك الحضارة وراء سحب الظلام. ولم يكن العلم وحده هو الذي أعاد إلى أوروبا الحياة، بل إن مؤثرات أخرى كثيرة من مؤثرات الحضارة الإسلامية بعثت باكورة أشعتها إلى الحياة الأوروبية. صفحة 202. فإنه على الرغم من أنه ليس ثمة ناحية واحدة من نواحي الازدهار الأوروبي إلا ويمكن إرجاع أصلها إلى مؤثرات الشقاق الإسلامية بصورة قاطعة، فإن هذه المؤثرات توجد أوضح ما تكون وأهم ما تكون في نشأة تلك الطاقة التي تكون ما للعلم الحديث من قوة متمايزة ثابتة وفي المصدر القوي للازدهار، أي في العلوم الطبيعية وفي روح البحث العلمي. صفحة 190. إنما يدين به علمنا لعلم العرب ليس فيما قدموه إلينا من كشوف مدهشة لنظريات مبتكرة، بل يدين هذا العلم إلى الثقافة العربية بأكثر من هذا، إنه يدين لها بوجود نفسه. فالعالم القديم كما رأيناه لم يكن للعلم فيه وجود، وعلم النجوم عند اليونان ورياضياتهم كانت علوما أجنبية استجلبوها من خارج بلادهم وأخذوها عن سواهم، ولم تتأقلم في يوم من الأيام فتمتزج امتزاجا كليا بالثقافة اليونانية. وقد نظم اليونان المذاهب وعمموا الأحكام ووضعوا نظريات، ولكن أساليب البحث في دأب وأنا وجمع المعلومات الإيجابية وتركيزها والمناهج التفصيلية للعلم والملاحظة الدقيقة المستمرة والبحث التجريبي، كل ذلك كان غريبا تماما عن المزاج اليوناني، ولم يقارب البحث العلمي نشأته في العالم القديم. إلا في الأسكندرية في عهدها الهيليني. أما ما ندعوه العلم فقد ظهر في أوروبا نتيجة لروح من البحث جديدة ولطرق من الاستقصاء مستحدثة لطرق التجربة والملاحظة والمقاييس ولتطور الرياضيات إلى صورة لم يعرفها اليونان. وهذه الروح وتلك المناهج العلمية أدخلها العرب إلى العالم الأوروبي. صفحة 190. فأول نقطة هامة نلاحظها في روح الثقافة الإسلامية هي أنها في سبيل الحصول على المعرفة تجعل المحسوس المتناهي نصب عينيها. وواضح كذلك أن ظهور منهج الملاحظة والتجربة في الإسلام لم ينشأ عن توافق بين العقل الإسلامي والعقل اليوناني، بل كان راجعا إلى صراع عقلي طويل المدى. والواقع هو أن اليونان الذين وجهوا جل عنايتهم إلى النظري المجرد دون الواقع المحسوس، كما يقول بريفولي، اتجه تأثيرهم على الأكثر إلى حجب أنظار المسلمين عن فهم القرآن، ووقف حائلا بين المزاج العربي العملي وبين إثبات وجوده واستقلاله خلال قرنين من الزمان على الأقل. ولهذا فإني أود أن أستأصل تلك الفكرة الخاطئة التي تزعم أن الفكر اليوناني شكل طبيعة الثقافة الإسلامية، وقد وقفتم فيما سلف على بعض الأدلة التي سقتها في هذا الصدد، وسأضع أمام أنظاركم الآن ما بقي منها. إن المعرفة يجب أن تبدأ بالمحسوس، وقدرة العقل على تحصيل المحسوس وسلطانه عليه هو الذي ييسر له الانتقال من المحسوس إلى غير المحسوس. يقول القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. الرحمن سورة الآية 33. ولكن الكون بوصفه مجموعة من موجودات متناهية يتمثل لنا كأنه جزيرة قائمة في خلاء بحت، والزمان باعتباره سلسلة من لحظات منعزل بعضها عن بعض. هو عدم بالنسبة إلى الكون ولا تأثير له فيه، واعتبار الكون كذلك لا يؤدي بالعقل المتأمل إلى شيء. والتفكير في جعل حد للفراغ والزمان المدركين يبعث في العقل حيرة والتردد. فالمتناهي بوصفه متناهيا ضم معبودا يعوق حركة العقل، فيجب على العقل أن يتغلب على فكرة الزمان المتجدد وعلى الخلاء المطلق في الفراغ المدرك لكي يستطيع أن يجاوز حدود المتناهي. يقول القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وأن إلى ربك المنتهى. حاشية سورة النجم الآية 42. انتهت الحاشية. وهذه الآية تنطوي على فكرة من أعمق الأفكار التي وردت في القرآن، لأنها تشير إلى وجه قاطع إلى أن المنتهى الأخير يجب ألا يبحث عنه في حركة الأفلاك، وإنما يبحث عنه في وجود كوني روحاني لا نهاية له. ورحلة العقل إلى هذا المنتهى الأخير رحلة طويلة وشاقة. وفي هذا المنزع أيضا يبدو أن التفكير الإسلامي قد اتجه اتجاها مباينا لاتجاه التفكير اليوناني كل المباينة. فالمثل الأعلى عند اليونان كما يخبرنا شينجلر هو التناسب وليس اللانهائي، ولقد استغرق عقولهم وجود المتناهي في الخارج بحدوده الواضحة المعينة. أما في تاريخ الثقافة الإسلامية فإننا نجد أن المثل الأعلى في مجال العقل المحض وفي ميدان علم النفس الديني، وأعني بهذا المصطلح الأخير التصوف العالي الرفيع، إنما هو تحصيل اللانهائي وإسعاد النفس به. وثقافة لها نزعة كهذه تكون معضلة المكان، تكون معضلة المكان والزمان فيها معضلة بالغة الأهمية. وقد أبنت لكم في محاضرة سابقة كيف تمثلت معضلة الزمان والمكان للفكر الإسلامي وبخاصة عند الأشاعرة. وكان من الأسباب التي حالت دون أن تنتشر في العالم الإسلامي نظرية الجوهر الفرد التي قال بها ديمقريطس. حاشية ديمقريطس من 470 إلى 361 قبل الميلاد، فيلسوف يوناني له مذهب مشهور قال بأن الموجود يتركب من جواهر فردة غاية في الدقة بين كل منها خلاء. انظر تفصيل مذهبه في تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم صفحة 38 إلى صفحة 41. الحاشية للمترجم. انتهت الحاشية. وهي تتضمن القول بالخلاء المطلق. ولهذا فإن الأشاعرة انساقوا إلى استحداث نوع آخر من الجواهر الفرد، وحاولوا حل معضلات الفراغ المدرك على نحو يشبه النظرية الحديثة في الذرة. وفي ميدان الرياضة ينبغي أن نذكر أنه منذ أيام بطليموس من 87 إلى 165 ميلادية إلى أيام نصير الدين الطوسي 1201 إلى 1374 ميلادية لم يفكر أحد تفكيرا جديا في صعوبة البرهنة على صحة بديهية إقليدس عن الخطين المتوازيين على أساس الفراغ المدرك. وكان الطوسي أول من أزعج هذا السكون الذي خيم على عالم الرياضيات ألف سنة. وفي محاولته لإصلاح نظرية إقليدس أدرك ضرورة العدول عن الفراغ المدرك، وبهذا وضع أساسا وإن كان ضعيفا لنظرية الحيز الزائد أو الفراغ الفوقي المأخوذ بها في عصرنا هذا. حاشية. نظرية الحيز الزائد في الهندسة هي النظرية التي تضيف إحداثيا رابعا وهو الزمان إلى الإحداثيات أو الأبعاد الثلاثة المأخوذة بها في الهندسة في هندسة إقليدس. الحاشية للمترجم. ولما عرض البيروني للبحث في فكرة الدالة وهي فكرة رياضية حديثة، رأى من ناحية علمية بحتة فساد الرأي القائل بثبوت الكون، وفي هذا أيضا افتراق واضح عن النظر اليوناني. وفكرة الدالة تدخل عنصر الزمان في تصورنا للكون وتجعل الثابت متغيرا، ونرى الكون لا في حالة وجود بل في حالة سيرورة إلى الوجود. يقول شينجلر إن نظرية الدالة الرياضية، حاشية، يقال في الرياضة إن صاد دالة سين إذا كانت مشتقة منها أو متوقفة عليها. ففي حساب المثلثات إذا قيل إن صاد معنى هذا أن صاد دالة سين، صاد دالة سين بمعنى هذا أن صاد دالة سين، انتهت الحاشية. يقول شينجلر إن نظرية الدالة الرياضية رمز لثقافة الغرب، لم تشر إليها أي ثقافة أخرى إشارة ما، ولكن هناك ما يضحد هذا القول وهو ما أدخله البيروني على قانون نيوتن للاستكمال الخاص بالدوال للمركبة على قواعد حساب المثلثات. فقد عمم البيروني هذا القانون فجعله يشمل كل دالة أخرى. أضف إلى هذا أن التحول في نظرية اليونان عن الأعداد من حيث قيمتها العددية البحتة إلى علاقتها بعضها ببعض بدأ حقيقة بالتطور الذي أحدثه الخوارزمي بالانتقال من الحساب إلى الجبر. وقد خطى البيروني خطوة إلى الأمام نحو ما يسميه شينجلر الأعداد الزمنية، وهي التي تدل على انتقال العقل من الوجود إلى السيرور. والواقع هو أن وجهات النظر الحديثة في دراسة الرياضة في أوروبا تتجه نحو ما إلى تجريد تتجه نوعا ما إلى تجريد الزمان من صفته التاريخية الحية وجعله مقصورا على تمثيل الأبعاد الفراغية. ولهذا فإن رأي وايتهيد في النسبية أكثر اتفاقا مع ميول الباحثين المسلمين من رأي أينشتاين الذي يتجرد فيه الزمان. كذلك نجد فكرة التطور تتكيف في التفكير الإسلامي جنبا إلى جنب مع تقدم التفكير الرياضي وكان الجاحظ أول من لاحظ التغيرات التي تحدثها الهجرات في حياة الطير. ثم جاء ابن مسكويه. حاشية. ابن مسكويه هو أبو علي أحمد ابن محمد ابن يعقوب، توفي عام 421 هجرية، فيلسوف ومؤرخ. انصرف بادئ الأمر إلى الفلسفة والطب والكيمياء، وألف كتابا في التاريخ عنوانه تجارب الأمم، وعني بدراسة الأخلاق عناية خاصة، وله فيها مؤلفات منها تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق. وكان ابن مسكوي أثيرا عند السلطان عضد الدولة وصاحب خزائنه، وتوفي عن سن عالية. انظر تاريخ الفلسفة في الإسلام الصفحة 158 ودائرة المعارف الإسلامية المجلد الأول صفحة 277 278. انتهت الحاشية. وكان معاصرا للبيروني، فصاغ هذه الملاحظة في صورة نظرية أكثر تحديدا، وقرر في كتاب له في الفلسفة الإلهية اسمه الفوز الأصغر، وسأذكر لكم خلاصة هذه النظرية، لا لقيمتها العلمية ولكن لأنها تلقى ضوءا على الاتجاه الذي كان التفكير الإسلامي يسير فيه، على الاتجاه الذي كان التفكير الإسلامي يسير فيه. يقول ابن مسكوي إن النبات في أول مراتب تدرجه ينبت من غير زرع ولا بذر، ولا يحفظ نوعه بالثمر والبذر، ويكفيه في حدوثه امتزاج العناصر وهبوب الرياح وطلوع الشمس، ولذلك هو في أفق الجمادات وقريب الحال منها. حاشية. ما بين القوسين إضافة إلى الترجمة من نص ابن مسكوي لإيضاح المعنى، انظر تهذيب الأخلاق لابن مسكوي الصفحة 55 إلى الصفحة 57. انتهت الحاشية. ويفارق النبات بحالة هذه الجماد بشيء يسير عن فضيلة النمو والحركة، وتستاد وتظهر في صورة متفاضلة إلى أن تتجلى في امتداد الفروع وحفظ النوع بالبذر، ثم تقوى هذه الفضيلة فيه إلى أن تصل إلى شجرة لها سيقان وأوراق وثمار، وفي مرتبة أعلى من مراتب التدرج يحتاج النبات في نموه إلى تربة خصبة ومناخ جيد، ولا يزال النبات يشرف ويفضل بعضه على بعض حتى يبلغ أفقه في شجر الكلاء الكرم والنخيل التي تكاد تطالع أفق الحيوان، ويظهر في شجر النخيل تميز واضح بين الذكور والإناث، ثم إلى جانب ما له من جذور وألياف يحصل له في أعلى مراتبه أمور تشبه من مخ الحيوان، يتوقف على سلامتها حين حياة النخيل. وهذه أفضل مراتب النبات، وتتصل بأفق الحيوان، ولم يبقى بينه وبين الحيوان إلا مرتبة واحدة، وهي الانقلاع من الأرض والسعي إلى الغذاء. وهذه جرثومة الحركة شعورية، وهي أول مرتبة الحيوان، فيحصل له أولا حس اللمس، وآخر ما يحصل له حسن البصر، وتتدرج حواس الحيوان فتعطيه القدرة على الحركة كالديدان والزواحف والنمل والنحل، ويبلغ الحيوان من ذوات الأربع كماله في الفرس الباز المعلم بين الطير، ولا يزال يشرف ويتفاضل إلى أن يبلغ أول مراتب الأفق الإنسان في القرد، وهذه غاية أفق الحيوان التي إن تجاوزها وقبل زيادة يسيرة خرج بها عن أفقه وصار في أفق الإنسان، فهو في مرتبة أدنى مباشرة من مرتبة الإنسان في سلم التدرج. وما يحدث بعد ذلك من تدرج تحصل به التغيرات الجسيمة، وتتدرج قوة التمييز والعقل والقوى الروحانية إلى أن تنتقل الإنسانية من الهمجية إلى الحضارة والمدنية، على أن علم النفس الديني الذي نجده عند العراقي وخوجة محمد برصة هو الذي يجعلنا حقا أقرب ما نكون إلى الطرائق الحديثة في النظر إلى معضلة المكان والزمان. ولقد بينت فيما سبق رأي العراقي في مراتب الزمان، وسأتحدث الآن عن خلاصة رأيه في المكان. يزعم العراقي أن وجود نوع من المكان منسوبا إلى الذات الإلهية واضح في الآيات الآتية: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. سورة المجادلة الآية 7. بسم الله الرحمن الرحيم، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا استفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. سورة يونس الآية 61. بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. سورة قاف الآية 16. على أنه ينبغي ألا يفوتنا أن ألفاظ القرب والاتصال والافتراق التي تنطبق على الأجسام المادية لا تنطبق على الذات الإلهية، فوجود الله يتصل بالكون كله على مثال اتصال الروح بالبدن، والروح لا هي داخل البدن ولا هي خارجه ولا هي قريبة منه ولا هي مفترقة عنه، ولكن اتصالها بكل ذرة من ذرات البدن حقيقة واقعة، ويستحيل أن نتصور اتصالها هذا إلا إذا افترضنا نوعا من مكان يوائم رقة الروح ولطفها. وعلى هذا فوجود مكان بالنسبة إلى الذات الإلهية لا يمكن أن ينكر، وإنما ينبغي التحوط في تعيين نوع المكان الذي يمكن أن يسند إلى ذات الله المطلقة. والمكان على ثلاثة أنواع: مكان الأجسام المادية، ومكان الكائنات غير المادية، ومكان الله. ومكان الأجسام المادية ينقسم كذلك إلى ثلاثة أنواع: الأول مكان الأجسام ذات الجرم التي نصفها بأنها تشغل حيزا، والحركة في هذا النوع من الأجسام تستغرق زمانا، فكل جسم يشغل مكانه الخاص ويقاوم تخليته عنه. والثاني المكان الخاص بالأجسام اللطيفة كالهواء والصوت، وهذه الأجسام يدافع كل واحد منها الآخر وتقاس حركته بالمقاييس الزمنية، ولكن هذا الزمن الذي تقاس به يبدو مباينا لزمان الأجسام ذات الجرم، فالهواء الموجود في أنبوبة يجب إخراجه منها قبل دخول هواء آخر مكانه، وزمان التموجات الصوتية يكاد يكون عدما إذا قورنا بزمان الأجسام ذات الجرم. النوع الثالث المكان الخاص بالضوء، فضوء الشمس يصل إلى أقصى أطرافه إلى أقصى أطراف الأرض في لحظة، وعلى هذا ففي سرعة الضوء والصوت يكاد الزمان يكون صفرا. ومن هذا يتبين أن مكان الضوء مباين لمكان الهواء والصوت، على أن هناك حجة أقوى من هذه، فضوء الشمعة ينتشر في جميع الاتجاهات في غرفة دون تخلية الهواء منها، وهذا يبين أن مكان الضوء أرق من مكان الهواء الذي لا مدخل له في مكان الضوء، ولشدة التقارب بين هذين المكانين لا يتيسر تمييز أحدهما من الآخر إلا بالتحليل العقلي المحض والرياضة الروحية، وكذلك الحال في الماء الساخن، فإن الضدين أي النار والماء اللذين يبدوان أنهما يتخليان كل منهما الآخر يتخلل كل منهما الآخر لا يمكن أن يحل في مكان واحد نظرا لطبيعتهما المختلفتين، وهذا الأمر لا يمكن تفسيره إلا بافتراض أن مكاني إلا بافتراض أن مكاني هذين الجوهرين وإن كانا قريبين جدا أحدهما من الآخر فإنهما مع ذلك متمايزان، ومع أن عنصر المسافة ليس معدوما تماما فليس سمة احتمال للمدافعة المتبادلة في مكان الضوء. فضوء شمعة يصل إلى نقطة مبينة فقط، وأضواء 100 شمعة تمتزج معا في نفس الحجرة دون أن يخلي أحدهما الآخر عن مكانه. وبعد أن وصف العراقي أمكنة الأجسام الطبيعية التي تتفاوت كثافة ورقة على هذا الوجه، تحدث في إيجاز عن الأنواع الرئيسية للأمكنة التي تشغلها مختلف الكائنات المجردة عن المادة كالملائكة مثلا. وهذه الأنواع لا ينعدم فيها عنصر المسافة كلية، لأن الكائنات المجردة وإن كانت قادرة على اختراق الحيطان الحجرية في سهولة ويسر، فإنها لا تستطيع أن تستغني عن الحركة استغناء تاما، مما هو في رأي العراقي دليل على النقص في الروحانية، وأعلى درجة في سلم الحرية المكانية هي الدرجة التي تصل إليها روح الإنسان، وهي بجوهرها الفريد، لا هي بالساكنة ولا هي بالمتحركة. وهكذا يستعرض العراقي أنواعا من المكان كثيرة إلى أن يصل إلى المكان الإلهي، وهو مكان بريء من الأبعاد والمسافات براءة تامة، وفيها يتلقى كل ما لا يتناهى. وترون من هذه الخلاصة لرأي العراقي كيف يفسر صوفي مسلم مستنير إدراكه الروحي للزمان والمكان تفسيرا عقليا في عصر لم يكن يعرف شيئا عن الآراء والنظريات الرياضية والطبيعية الحديثة. والعراقي في الحقيقة يحاول الوصول إلى فكرة أن المكان مظهر متغير متحرك، ويظهر أن العراقي كان يكد ذهنه في شيء من الغموض في معنى المكان بوصفه وحدة الاتصال غير متناهية، ولكنه كان غير قادر على إدراك كل ما يقتضيه تفكيره، لأنه لم يكن راضيا من ناحية، ولأنه من ناحية أخرى كان لدي تعصب طبيعي للفكرة الأرسطفالية التقليدية القائلة بثبوت الكون. كذلك تداخل الهنا التي هي فوق المكان والآن التي هي فوق الزمان. في الحقيقة القصوى يوحي بالفكرة الحديثة عن الزمان المكاني التي يعدها الأستاذ ألكسندر في محاضراته التي بعنوان المكان والزمن والإله Space, Time and Deity، مبدأ لجميع الموجودات. ولو أن العراقي تعمق في فهم طبيعة الزمان لأدرك أن الزمان أعظم الاثنين أهمية، وأن قول الأستاذ ألكسندر الزمان عقل المكان ليس استعمالا مجازيا، ويتصور العراقي علاقة الله بالكون على مثال علاقة الروح الإنسانية بالبدن، ولكنه بدلا من أن يصل إلى هذا الرأي عن طريق التفكير الفلسفي بتمحيص الوجوه المكانية والزمانية للتجربة، اكتفى بافتراض هذا الرأي على أساس رياضته الروحية. وليس يكفي في ذلك أن يقتصر على رد الزمان والمكان إلى لحظة مكانية متلاشية، فإن المنهج الفلسفي الذي يثبت الذات الإلهية بوصفها النفس الكلية إنما ينهض على إدراك العقل الحي من حيث هو الأساس النهائي لزمان مكاني. ولا شك في أن تفكير العراقي كان يتجه الاتجاه الصحيح، ولكن تعصبه للآراء الأرسطفالية وما اقترن بها من نقص في التحليل المبني على علم النفس قد عاق تقدمه. ونظرا لقوله بأن الزمان الإلهي مجرد من التغيير تجردا تاما، واضح أن هذا القول قائم على قصور في تحليل الحياة الشعورية، وكان من المستحيل عليه أن يعرف العلاقة بين الزمان الإلهي والزمان المتجدد، وأن يصل عن طريق هذه المعرفة إلى نظرية إسلامية تقول بالخلق المستمر، أي أن الكون ينمو ويزداد. وهكذا فإن جميع خطوط التفكير الإسلامي تتجه إلى تصور الكون متحركا متغيرا، ولهذا التصور دعامة أخرى في نظرية ابن ماسكويه عن الحياة بوصفها حركة تطورية، وفي رأي ابن خلدون في التاريخ، والتاريخ أو بتعبير القرآن أيام الله. حاشية: ذكر القرآن أيام الله في موضعين، في سورة إبراهيم الآية 5 وسورة الجاثية الآية 45. انتهت الحاشية. والتاريخ أو بتعبير القرآن أيام الله هو ثالث مصادر الإنسانية بناء على ما جاء في القرآن. فمن أهم أصول التعاليم التي جاء بها القرآن أن الأمم تحاسب بمجموعها، وأن العذاب يعجل لها في الحياة الدنيا بما اكتسبت من سيئات. ولكي يؤكد القرآن هذا المعنى فإنه دائم الإشارة إلى الأمم الخالية، داعيا إلى الاعتبار بتجارب البشر في ماضيهم وفي حاضرهم. بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، سورة إبراهيم الآية 5. بسم الله الرحمن الرحيم: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. سورة الأعراف الآية 81 بعد 100 إلى الآية 83 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. سورة آل عمران الآية 37 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. سورة آل عمران الآية 40 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة أجل. سورة الأعراف الآية 34. وهذه الآية الأخيرة مثل من أمثلة الأحكام التاريخية العامة يتجلى فيه التعيين والتحديد، وهي في صيغتها البالغة الإيجاز توحي بإمكان دراسة حياة الجماعات البشرية دراسة علمية باعتبارها كائنات عضوية. وعلى هذا فمن يزعم أن القرآن يخلو من بذور المذهب التاريخي يكون على ضلال مبين. والحقيقة أنه يبدو أن مقدمة ابن خلدون تدين بالجانب الأكبر من روحها إلى ما استوحاه المؤلف من القرآن، بل هو مدين للقرآن إلى حد كبير حتى في أحكامه على الأخلاق والطبائع. ومن الأمثلة الموضحة لهذا الفصل المستفيض الذي عقده عن جيل العرب في الخلقة طبيعي، فليس ما كتبه ابن خلدون في هذا الموضوع إلا تفصيلا للآيات الآتية. بسم الله الرحمن الرحيم. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. سورة التوبة الآية 97 والآية 98. على أن عناية القرآن بالتاريخ بوصفه مصدرا من مصادر المعرفة الإنسانية تذهب إلى أكثر من مجرد الإشارة إلى تعليمات تاريخية، فقد وضع لنا قاعدة من أعمق مبادئ النقد التاريخي. وبما أن التدقيق في رواية الحقائق التي تكون مادة التاريخ شرط لا غنى للتاريخ عنه بوصفه علما، وبما أن رواية الأخبار على وجهها الصحيح متوقفة على روايتها كل التوقف، فإن أول قاعدة من قواعد النقد التاريخي هي القاعدة التي تقرر أن أخلاق الراوي عامل هام في الحكم على روايته. وفي هذا يقول القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. سورة الحجرات الآية 6. ولقد كان تطبيق المنهج الوارد في هذه الآية على رواة الأحاديث النبوية هو الذي تطورت عنه بالتدريج قواعد النقد التاريخي. وإن نمو الحاسة التاريخية في الإسلام لموضوع رائع، فدعوة القرآن إلى تدبر تجارب الحياة ووجوب التثبت من نصوص الأحاديث النبوية والرغبة في تزويد الخلف بمصادر دائمة للإلهام، كل هذه العوامل أسهمت في خلق مؤرخين من أمثال ابن إسحاق والطبري والمسعودي. على أن التاريخ من حيث هو فن يؤجج خيال القارئ ليس إلا مرحلة من مراحل تطور التاريخ من حيث هو علم أصيل ولا تأتي كتابة التاريخ كتابة علمية إلا لمن تجمعت لديه خبرة أوسع ونضج أتم في التفكير العلمي. وأخيرا تحقق أعظم لبعض الأفكار الأساسية عن طبيعة الحياة والزمان، وترجع هذه الأفكار في جملتها إلى اثنتين كلتيهما أساس لتعاليم القرآن. الفكرة الأولى تقرر وحدة الأصل الإنساني، إذ يقول الكتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة. حاشية: ترجم المؤلف الآية التي اقتبسها إلى الإنجليزية ترجمة حرة، جاءت على هذا النسق: نحن خلقناكم جميعا من نفس واحدة من أنفاس الحياة. ولكن الوارد في القرآن هو الصيغ الآتية: بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلقكم من نفس واحدة. سورة النساء الآية الأولى، أو الأعراف الآية 189: بسم الله الرحمن الرحيم والذي خلقكم من نفس واحدة. سورة الزمر الآية السادسة: بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة. سورة الأنعام الآية 98. الحاشية: الأستاذ مهدي علام. انتهت الحاشية. على أن إدراك الوجود بوصفه وحدة عضوية عمل بطيء، ويتوقف على اشتراك الناس في موكب الحوادث العالمية. وهذه الفرصة سنحت للإسلام بازدهار إمبراطوريته المترامية الأطراف ازدهارا سريعا. ولا شك في أن المسيحية دعت إلى المساواة بين الناس قبل الإسلام بوقت طويل، غير أن رومة المسيحية لم تسمو إلى فهم معنى الإنسانية بوصفها وحدة عضوية فهما تاما. ولقد صدق فلينت إذ يقول: لا يمكن أن يسند إلى أي كاتب مسيحي من كتاب الإمبراطورية الرومانية أنه كان يعرف عن وحدة الإنسانية أكثر من فكرة عامة مجردة. ومن باب أولى لا يمكن أن يسند هذا إلى أي كاتب آخر من كتاب ذلك العهد ومن أيام الرومان. يظهر أن هذه الفكرة لم تفد الكثير من العمق والرسوخ في أوروبا. أضف إلى هذا أن نمو القومية الإقليمية وإلحاحها فيما يسمى بالخصائص القومية قد جنح إلى قتل العنصر الإنساني الشامل في الفن والأدب في ربوع أوروبا. أما الإسلام فكان الأمر فيه على خلاف هذا، فهو لم يكن ينظر إلى وحدة الإنسانية على إنها فكرة فلسفية أو حلم من أحلام الشعراء، بل كان بوصفه حركة اجتماعية يهدف إلى جعل هذه الفكرة عاملا حيا في الحياة اليومية لكل مسلم، وبها جعلها تعطي أكلها في صمت وخفاء. والفكرة الرئيسية الثانية هي إدراك حقيقة الزمان إدراكا دقيقا، وتصور الوجود حركة مستمرة في الزمان. وهذه الفكرة هي أبرز ما نجده في نظر ابن خلدون إلى التاريخ، مما يسوغ ما أطفاه عليه فلينت من مدح وثناء، إذ يقول: إن أفلاطون وأرسطو وأوجستين ليسوا نظراء لابن خلدون، وكل من عداهم غير جدير حتى بأن يذكر إلى جانبه. ولست أريد من الملاحظات التي أبديتها فيما سلف أن ألقي ظلالا من الشك على أصالة ابن خلدون وابتكاره، بل كل الذي أريده أن أقوله هو أننا إذا وضعنا موضع الاعتبار ما طلعتنا به الثقافة الإسلامية وجدنا أن المسلم وحده هو الذي كان يمكن أن ينظر إلى التاريخ بوصفه حركة جمعية مستمرة، بوصفه تطورا في الزمان حقيقيا لا محيص عنه. وناحية الطرافة في النظر إلى التاريخ على هذا الوجه هي الطريقة التي يدرك بها ابن خلدون حركة التغيير، فتصوره لها بالغ الأهمية لما ينطوي عليه من أن التاريخ بوصفه حركة مستمرة في الزمان هو حركة مبدعة صحيحة وليس حركة قدرت خطواتها من قبل. وابن خلدون لم يكن من المشتغلين بالفلسفة بل كان من خصومها، ولكن الطريقة التي تصور بها الزمان تبيح لنا أن نعده سابقا لبرجسون في هذا المضمار. ولقد تحدثت من قبل عن المقدمات العقلية التي سبقت هذا التصور في التاريخ، في تاريخ الثقافة الإسلامية، فنظرة القرآن في أن اختلاف الليل والنهار آية على الحق الذي هو كل يوم هو في شأن، ونزوع الفلسفة الإسلامية إلى اعتبار الزمان موضوعيا أي أمرا موجودا في الخارج، ونظر ابن مسكويه إلى الحياة بوصفها حركة تطورية، ووصول البيروني وصولا لا شك فيه إلى مدخل لتصور الطبيعة حركة من الصيرورة، كل هذا كان التراث العقلي لابن خلدون. أما فضله الأكبر ففي دقة ولقد صور في كتابه العبقري الانتصار النهائي لروح القرآن المعارضة لعلوم القدامى اليونان. فالزمان في رأي اليونان إما لا وجود له في الخارج كما ذهب إليه أفلاطون وزينون، وإما أنه يتحرك حركة دائرية كما قال هيراقليط والرواقيون. وأيا كان المقياس الذي يحكم به على تقدم حركة مبدعة، فإن الحركة إذا فهمت بوصفها دائرية فقدت صفة الإبداع، إذ أن العدد الأبدي ليس خلقا أبديا بل هو تكرار أبدي. وقد بلغنا الآن موقفا نرى منه المعنى الحقيقي للثورة العقلية التي أثارها الإسلام على الفلسفة اليونانية، وتأصل هذه الثورة في موطن الدفاع عن الرأي الديني، يدل على أن معارضة القرآن لعلوم القدامى أكدت وجودها بالرغم من أولئك الذين كانت رغبتهم في أول الأمر هي تفسير الإسلام على ضوء التفكير اليوناني. وبقي علينا الآن أن نمحو خطرا نشأ عن كتاب واسع انتشار وضعه شينجلر وسماه انحلال الغرب Decline of the West. ففي هذا الكتاب فصلان عقدهما المؤلف عن الثقافة العربية، وعرض فيهما معلومات هامة أضافت الشيء الكثير إلى تاريخ آسيا الثقافي، ولكنهما يقومان على فهم خاطئ لحقيقة الإسلام بوصفه حركة دينية ولما نشأ عنها نشاط ثقافي. وأساس نظرية شينجلر هو أن كل ثقافة تركيب عضوي من نوع خاص لا صلة له بالثقافات التي جاءت قبله أو الثقافات التي تجيء بعده، بل هو يرى أن كل ثقافة تنظر إلى الأشياء بطريقة لا تتيسر أبدا لأصحاب الثقافات المباينة لها. وحرص شينجلر على إثبات هذه النظرية بسرد طائفة كبيرة من الحقائق والتأويلات أراد بها أن يبين أن روح الثقافة الأوروبية معادية في صميمها لعلوم القدامى، وأن هذه الروح المعادية للقديم ترجع بتمامها إلى ما لأوروبا من عبقرية اختصت بها، وليس إلى ما يمكن أن تكون قد استلهمته من ثقافة الإسلام التي يرى شينجلر أنها ثقافة مجوسية بحتة في روحها وفي طبيعتها. والرأي عندي أن رأي شينجلر في الثقافة الحديثة قول سليم صحيح. ومع هذا فقد حاولت في محاضراتي هذه أن أبين أن خصومة العالم الحديث للآراء القديمة نشأ في الحقيقة عن ثورة الإسلام على التفكير اليوناني. ومن الواضح أن رأيا كهذا لا يمكن أن يرضى عنه شينجلر، لأنه إذا أمكن التدليل على أن ما في الثقافة الحديثة من روح معارضة للقديم إنما يرجع إلى ما استلهمته من الثقافة التي سبقتها مباشرة. تهافتت من أساسها نظرية شينجلر التي تقول بأن كل ثقافة تستقل في نموها وازدهارها عن غيرها من الثقافات استقلالا كاملا متبادلا. وإني أخشى أن يكون ما طغى على شينجلر من تلهف على إثبات نظريته قد أضله ضلالا كبيرا عن فهم الإسلام بوصفه حركة ثقافية. ويريد شينجلر من قوله ثقافة مجوسية الثقافة المشتركة المقترنة بما سماه مجموعة الأديان المجوسية، أي اليهودية والدين الكلداني القديم والمسيحية الأولى والزرادشتية والإسلام. ولست أنكر أن غشاء من المجوسية نما على ظاهر الإسلام، بل لقد كان غرضي الأساسي من هذه المحاضرات هو أن أبين روح الإسلام محررة من غشاوة المجوسية، تلك الغشاوة التي أعتقد أنها ضللت شينجلر فيما رأى. فهو يجهل جهلا فاضحا تفكير المسلمين في معضلة الزمان والأسلوب التي أفصحت به الرياضة الدينية في الإسلام على أن الذات أو الأنا محل للتجربة طليق من كل قيد، وبدلا من أن يلتمس الهدى من تاريخ التفكير والتجربة في الإسلام آثر أن يقيم حكمه على أساس معتقدات العامة في بداية الزمان ومنتهى. تصوروا رجلا فياض المعرفة يلتمس الدليل على الجبر المزعوم في الإسلام من عبارة مثل حكم الزمان أو كل شيء له أوان، على أنني قد تحدثت بما فيه الكفاية عن أصل فكرة الزمان وتطورها عند المسلمين وعن الذات الإنسانية بوصفها قوة حرة. وواضح أن استيفاء البحث في تمحيص رأي شينجلر في الإسلام وفي الثقافة التي نشأت عنه يحتاج إلى مجلد كامل. بقيت ملاحظة عامة واحدة أضيفها إلى ما سبق بيان. يقول شينجلر إن تعاليم النبوة مجوسية بمجرد ظهورها، فثمة إله واحد ليكن اسمه يهوه أو أهور مزدا أو مردوك بعل، حاشية يهوه اسم الله عند اليهود وأهور مزدا اسم الإله الأسمى في الديانة الزرادشتية. وماردوك بعل اسم الله في الدين البابلي، فهو مبدأ، فهو مبدأ الخير، وكل ما عدا من آلهة فهو إما عاجز وإما شرير، واقترنت هذه العقيدة بالأمل في مسيح أو مخلص منتظر، وهو أمل على غاية ما يكون من الوضوح في ظهور عيسى، ولكنه يظهر خلال القرون الذي تليه تحت ضغط ضروريات نفسية في كل مكان. وهذه هي الفكرة الأساسية المجوسية، لأنها تتضمن فكرة الكفاح التاريخي في الكون بين الخير بين الخير والشر، فيسود الشر في منتصف الزمان، ثم ينتصر الخير أخيرا في يوم الدينونة. فإن كان شنجلر يريد أن يطبق فكرته هذه على الإسلام، فمن البين أنها تصوير خاطئ لا ينطبق عليه. فيجب أن نلاحظ النقطة الآتية، وهي أن المجوسي قد سلم بوجود آلهة باطلة، وإن كان لم يتجه إلى عبادتها. أما الإسلام فينجر مجرد وجود هذه الآلهة، وفي هذا المقام يخفق شنجلر في تقديم ما لفكرة ختام النبوة في الإسلام من قيمة ثقافية. وهذا إلى أنه مما لا شك فيه أن أهم خصائص الثقافة المجوسية في نزعة الترقب الدائم والتطلع الدائم لظهور أبناء زرادشت الذي لم يولدوا بعد، أو ظهور المسيح المنتظر أو المعزي الذي قال به الإنجيل الرابع حاشية، يذكر الإنجيل شخصية المعزي في عدة مواضع، منها إنجيل يوحنا الفصل الرابع عشر آية 16، والفصل السادس عشر آية 7. الحاشية الأستاذ مهدي علام. انتهت الحاشية. ولقد بينت لكم فيما سلف الاتجاه الذي ينبغي أن يسلكه دار الإسلام في طلب المعنى الثقافي لعقيدة تتناهى في لعقيدة تناهي النبوة في الإسلام، وهي عقيدة قد تعتبر علاجا نفسانيا لنزعة المجوسية إلى الترقب الدائم الذي يجنح إلى إعطاء رأي باطل عن التاريخ. ولقد سار ابن خلدون على هدى من نظرته إلى التاريخ فأفاض نقده، وقضى فيما اعتقد قضاء نهائيا على الأساس المزعوم لفكرة ظهور مخلص في الإسلام، وهي فكرة شبيهة على أقل تقدير في أثارها السيكولوجية بالفكرة المجوسية الأصلية التي كانت قد ظهرت في الإسلام تحت تأثير الفكر المجوسي. حاشية. في مقدمة ابن خلدون فصل طويل بعنوان فصل في أمر الفاطمي وما يذهب إليه الناس في شأنه وكشف الغطاء عن ذلك، عرض فيه للمشهور بين أهل الإسلام من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الدين ويظهر العدل ويسمى بالمهدي. وقد أورد الأحاديث الخاصة بهذا الأمر وما للمتكبرين فيها من المطاعن وما لهم في أفكارهم من المستند، ثم أتبعه بذكر كلام المتصوفة، وانتهى من ذلك إلى قوله: الحق الذي ينبغي أن يتقرب إليك أنه لا تتم دعوة من الدين والملك إلا بوجود شوكة عصبية تظهره وتدافع عنه من يدفعه حتى يتم أمر الله فيه. وأما على غير هذا الوجه، مثل أن يدعو فاطمي أنهم إلى مثل هذا الأمر في أفق من الآفاق من غير عصبية ولا شوكة، إلى مجرد نسبة في أهل البيت فلا يتم ذلك ولا يمكن. انظر مقدمة ابن خلدون الصفحة 218 إلى 231 الحاشية للمترجم. انتهى بذلك الجزء الثاني من الفصل الرابع، وانتهى الفصل الرابع بعنوان روح الثقافة الإسلامية، وسيتلوه إن شاء الله الفصل الخامس بعنوان مبدأ الحركة في بناء الإسلام.